بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج شرح مقرر الفقه للمستوى الثامن في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. من الموضوعات أيها الإخوة فيما يتعلق في كتاب القضاء وفي أبواب الشهادة موضوع الشهادة على الشهادة، الشهادة على الشهادة. فكما تكون الشهادة أصالة، تكون الشهادة أحيانا تبعا، بمعنى أن الشخص يشهد على شهادة شخص آخر. صورة هذه المسألة أن يتحمل زيد شهادة، أن يتحمل زيد من الناس شهادة، مثلا شهادة على وصية أو على وقف أو على مثلا بيع أو شراء أو على دين أو نحو ذلك، ويخاف على نفسه أن يموت، وأن الناس بعده قد يحتاجون إلى هذه الشهادة، أو أنه سيسافر مدة طويلة مسافة بعيدة. فقال زيد لعمر: يا عمر، اشهد على شهادتي بأنني أشهد بكذا وكذا. فشهادة عمرو هي في حقيقة الأمر شهادة على شهادة زيد، وهذا هو المراد بقولهم الشهادة على الشهادة. يرد في هذا الباب أيضا بعض المصطلحات، منها شاهد الأصل وشاهد الفرع. فشاهد الأصل هو المباشر للشهادة، وهو في المثال المذكور سابقا زيد الذي طلب من عمرو أن يشهد على شهادته. وشاهد الفرع في المثال المذكور هو عمرو، وهو الشاهد غير المباشر الذي طلب منه زيد أن يشهد على شهادته. إذا تقرر هذا، فهل تقبل الشهادة على الشهادة في جميع المسائل والموضوعات، أو أنها تقبل في أمور دون أمور أخرى؟ قالوا: تقبل بحسب المشهود به، تقبل بحسب المشهود به. وبيان ذلك فيما يأتي. أولا، في المال وما يقصد به المال، في المال وما يقصد به المال. قالوا: فهي جائزة، الشهادة على الشهادة في المال وما يقصد به المال جائزة ومقبولة بإجماع أهل العلم، لأن الحاجة داعية إليها، فلو لم تقبل لبطلت الشهادة على الوقف. قالوا: وما يتأخر إثبات عند الحاكم ثم يموت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب أن تقبل الشهادة على الشهادة في هذا الأمر كشهادة الأصل. كذلك الحدود الخالصة لله تعالى، هل تقبل الشهادة على الشهادة فيها؟ في قبول الشهادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله تعالى قولان. القول الأول، قالوا: لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحقوق الخالصة لله تعالى. وأدلتهم على هذا القول ما يلي: أولا، قالوا: إن الحدود الخالصة لله عز وجل مبناها على الستر والمسامحة والدرء بالشبهة والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، لأنه اتطرق إليها احتمال الخطأ والغلط والسهو والكذب في شهود الفرع، مع احتمال ذلك أيضا في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل، فوجب ألا تقبل الشهادة على الشهادة فيما تدرأ به الشبهة من الحدود الخالصة لله تعالى. قالوا أيضا في تعليلهم لعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله تعالى: لأنها، أي الشهادة على الشهادة، إنما تقبل للحاجة، ولا حاجة إليها في الحد، لا حاجة إليها، لأن الحدود مبنية على الستر والمسامحة والإسقاط والدرء بالشبهة. قالوا كذلك: لأن الستر في الحدود أولى من الشهادة عليها، فإذا كان كذلك فلا حاجة للشهادة على الشهادة في الحدود الخالصة لله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهادة على الشهادة تقبل في الحدود الخالصة لله تعالى، قالوا لأن الحدود تثبت بشهادة الأصل، فإذا كانت الحدود تثبت بشهادة الأصل فينبغي كذلك أن تثبت بشهادة الفرع كالمال مثلا بمثل. ولكن عند التأمل يظهر أن القول الأول هو الأقرب إلى الصواب، وأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في الحدود الخالصة لله تعالى. وقياس الحدود الخالصة لله تعالى على الأموال قياس غير صحيح لما بينهما من فروق ظاهرة، فإن الأموال لا يتسامح فيها وهي مبنية على المشاحة، بينما الحدود الخالصة لله تعالى مبنية على الستر والمسامحة والإسقاط والدرء بالشبهة. ولهذا لا يصح قياس الشهادة على الشهادة في الحدود على الشهادة على الشهادة في الأموال. كذلك أيضا القصاص وحد القذف، القصاص وحد القذف، هل تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وحد القذف؟ في المسألة كذلك قولان. القول الأول لا تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص ولا في حد القذف. لماذا؟ قالوا لأنهما أي القصاص وحد القذف من العقوبات البدنية التي تدرأ بالشبهات، فكما أن الحدود تدرأ بالشبهات فالقصاص كذلك يدرأ بالشبهات. قالوا فأشبه أي القصاص وحد القذف أشبه الحدود التي يكون الحق فيها خالصا لله تعالى. القول الثاني هو رواية في المذهب عند الحنابلة، تقبل الشهادة على الشهادة في القصاص وفي حد القذف، ويعللون ذلك بأنهما أي القصاص وحد القذف حق لآدمي لا يسقط بالرجوع عن الإقرار به ولا يستحب ستره، فأشبه الأموال، فأشبه الأموال ما عدا الأشياء المتقدمة، الأمور المتقدمة، الحدود والقصاص والمال وما يقصد به المال، مثل النكاح مثلا والطلاق وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين. فهل تقبل الشهادة يعني على الشهادة فيه أيضا؟ قالوا هي مقبولة فيه لأنه حق لا يدرأ بالشبهة فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال، فيثبت بالشهادة على الشهادة كالمال. فمثل هذه الأمور النكاح والطلاق وسائر ما لا يثبت إلا بشاهدين سوى ما استثني تقبل فيه الشهادة على الشهادة لأنه حق لا يدرأ بالشبهة فثبت بالشهادة على الشهادة كالشهادة على المال أو كالشهادة على الشهادة في المال. شروط قبول الشهادة على الشهادة، يشترط لقبول الشهادة على الشهادة ما يلي: أولا أن تتعذر شهادة الأصل، ويكون تعذر شهادة الأصل إما بالموت أو بغيبة أو مرض أو حبس ونحو ذلك. ووجه اشتراط هذا الشرط وهو تعذر شهادة الأصل لقبول الشهادة على الشهادة، وجه ذلك قالوا أنه إذا أمكن القاضي أن يسمع شهادة الأصل استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان ذلك أي في سماعه لشهادة الأصل أحوط للشهادة، فإن سماع القاضي من شاهدي الأصل متيقن وصدق شاهدي الفرع عليها مضمون، والعمل باليقين عند إمكانه أولى من اتباع الظن. قالوا ولأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق، بينما شهادة الفرع إنما تثبت الشهادة على الحق، تثبت الشهادة على الحق. قالوا ولأن في شهادة الفرع ضعفا لأنه يتطرق إليه احتمالان: احتمال غلط شاهدي الأصل ابتداء، والاحتمال الثاني احتمال غلط شاهدي الفرع، فكان هذا توهينا لشهادة الفرع في حال وجود شاهد الأصل. وبناء على هذا إذا شهد شهود الفرع وأمكن سماع شهود الأصل قبل الحكم، قالوا وقف الحكم على سماع شهادتهم منهم أي شهود الأصل، وذلك لأن سماع الشهادة منهم أمر مقدور عليه قبل العمل بالبدل، مثل التيمم إذا قدر الإنسان على الماء قبل استعمال التيمم فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم عن الماء مع وجود الماء وقدرته على استعماله. الشرط الثاني لقبول الشهادة على الشهادة تحقق شروط الشهادة في كل من شهود الأصل وشهود الفرع من العدالة وغيرها من الشروط التي سبق ذكرها في حلقة مضت، وذلك لأن الحكم ينبني على الشهادتين معا، فاعتبرت الشروط في كل منهما، ويقبل تعديل الفرع للأصل، يقبل في مثل هذه الحالة تعديل الفرع للأصل. كذلك أيضا مما يشترط لقبول الشهادة على الشهادة أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسمائهم، لأن القاضي لا يحكم بشهادة أشخاص مجهولين، ولأن المشهود عليه ربما أمكنه جرح شهود الأصل، فإذا لم يسمهم شهود الفرع لم يعرفهم، لم يعرفهم المشهود عليه، وحينئذ يتعذر عليه أن يتكلم فيهم بجرح أو نحو ذلك. الشرط الرابع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة، أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع الشهادة، فيقول مثلا شاهد الأصل لشاهد الفرع يقول اشهد علي أو اشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي أني أشهد بكذا وكذا، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولهذا لا ينوب شاهد الفرع عن شاهد الأصل إلا بإذنه. لكن هنا سؤال، لو سمع شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يشهد عند القاضي أو يذكر معرفته بسبب الحق، فهل يشهد على شهادته ولو لم يسترعه أي شاهد الأصل، لو لم يسترع شاهد الأصل شاهد الفرع، لو لم يسترع ولو لم يسترع شاهد الأصل شاهد الفرع؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول قال بعض أهل العلم نعم يصح شهادة الفرع في مثل هذه الحالة إذا سمع شاهد الأصل يشهد عند القاضي أو يذكر معرفة سبب الحق، فيجوز لشاهد الفرع أن يشهد ولو لم يسترعه شاهد الأصل الشهادة. قالوا لأنه بذلك يزول الاحتمال ويرتفع الإشكال، فيجوز له حينئذ كما في حال ما إذا استرعاه شاهد الأصل. والقول الثاني قالوا لا يجوز له في مثل هذه الحالة أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل، حتى وإن كان قد سمع شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يذكر ذلك عند القاضي أو يذكر سبب الاستحقاق عند سبب الحق عند القاضي، لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل. ودليلهم أو تعليلهم لهذا أن شهادة الفرع فيها معنى النيابة، فلا يشهد إلا إذا أذن له شاهد الأصل، ولعل القول الأول أقرب إلى الصواب في هذه المسألة. كذلك أيضا من الشروط التي يعني اشترطها بعض أهل العلم لقبول شهادة الشاهد أو شهادة الأصل الفرع على الأصل الذكورية في شهود الفرع. هذا الشرط محل خلاف، يعني هل يشترط في شهود الفرع أن يكونوا ذكورا هذا محل خلاف. القول الأول أنه يشترط، ومن ثم فلا يقبل في الشهادة على الشهادة أن يكون شهود الفرع نساء، سواء كان الحق مما تقبل فيه شهادة النساء أو لا. التعليل لذلك، التعليل قالوا لأنهم أي شهود الفرع يثبتون بشهادتهم شهود الأصل دون الحق، وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال، وهو أيضا أمر يطلع عليه الرجال غالبا، فأشبه القصاص والحد، فاشترط فيه الذكورية في شهوده، فاشترط الذكورية يعني في شهوده. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض أهل العلم أنه تقبل شهادة النساء فيما إذا كان المشهود به يثبت بشهادتهن، فيقبل الشهادة على الشهادة شهود النساء ولا يشترط الذكورية، لكن بهذا القيد، وهو إذا كان المشهود به يثبت بشهادة النساء. فإذا كان المشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل بشرط أن يكون معهن رجل كما تقدم، لأن شهادة الأصل لا بد فيها من رجل، رجل وامرأتين مثلا، فحينئذ قالوا يقبل أيضا النساء في مثل هذا الأمر. وتعليلهم لقبول شهادة النساء في مثل هذه الحالة أن المقصود بشهادة الفرع إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل، المقصود بشهادة الفرع هنا إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل، فقبلت فيه شهادة النساء كالبيع. ولعل الرواية الثانية أظهر، ومن ثم فلا يشترط في شهود الفرع الذكورية، لكن بهذا القيد السابق، وهو أن يكون المشهود به مما يثبت بشهادة النساء في الأصل. عدد شهود الفرع، قد يكون عدد شهود الفرع اثنين، فقد يكون مثلا شاهد الأصل زيد وعمر، قد يكون شاهد الأصل زيد وعمر من الناس، وزيد استرعى على شهادته عليا وسعدا، وعمر استرعى أيضا على شهادته عليا وسعدا، فعلي وسعد هما شاهد الفرع وعددهم اثنان، وهذا كاف، لأن كل منهما يشهد على شهادة زيد وعمر جميعا. وقد يكون العدد ثلاثة، مثال ذلك قد يكون زيد في المثال السابق مثلا أشهد عليا وسعدا، وعمر أشهد علي الذي أشهده زيد وأشهد بكرا، فهؤلاء ثلاثة في شهود الفرع، علي وسعد وبكر. وقد يكون العدد أربعة، فيكون مثلا زيد أشهد عليا وسعدا، وعمر أشهد اثنين آخرين بكرا ومحمدا، فهؤلاء أربعة، علي وسعد شهد على شهادة زيد، وبكر ومحمد شهد على شهادة عمرو. فهذا من حيث العدد كله يعني سائغ وجائز ومعمول به ولا بأس به. مسألة، إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل، وشهد آخر على شاهد الأصل الآخر، فمن حيث العدد هما اثنان، لكن لم يشهد على كل شاهد أصل إلا واحد فقط، فهل هذا جائز ومقبول أم لا؟ أيضا في المسألة خلاف، فمن أهل العلم من يقول إن ذلك جائز، من أهل العلم من يقول إن ذلك جائز، لأن هذا يثبت بشاهدين، وقد شهد اثنان بما يثبته، فيثبت كما لو شهد لنفس الحق. قالوا ولأن شاهدي الفرع بدل من شاهدي الأصل، فيكفي في العدد هنا أي الفرع ما يكفي هناك في الأصل. قالوا أيضا لأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهما، وإنما ينقلان خبرا، فوجب أن يقبل فيه قول واحد كأخبار الديانات. وأما القول الثاني وقول الجمهور فيقولون لا بد من اثنين لكل شاهد أصل، لا بد من اثنين لكل شاهد أصل، سواء كان الاثنان شهد على الاثنين جميعا أو لكل شاهد أصل شاهدان اثنان. قالوا لأن شاهدي الفرع يثبتان بشهادتهما شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كل واحد منهما بأقل من شاهدين، كما لا يثبت إقرار مقرين بشهادة اثنين يشهد على كل واحد منهما واحد، بل لا بد من أربعة يشهد كل اثنين منهم على إقرار واحد، فكذلك الحال هنا في شهادة الفرع على الأصل. ولعل ما ذهب إليه الجمهور من ضرورة اشتراط شهادة اثنين على كل شاهدي أصل هو الأقرب والصواب. مسألة شهادة الفرع هل تتسلسل أو تكون مرة واحدة؟ الأمر أيضا في هذا فيه سعة، فتصح شهادة فرع على فرع بالشروط المعتبرة وهكذا، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. مسألة الرجوع عن الشهادة، رجوع الشهود عن الشهادة، صورتها إذا جاء عند القاضي شاهدان وشهدا بشيء ما وحكم القاضي بناء على شهادتهما، ثم جاء الشاهدان بعد ذلك أو جاء أحدهما فقال أو قال أحدهما نرجع عن شهادتنا، إما لأنهم أخطأوا في الشهادة أو لأنهم عياذا بالله كذبوا فيها، فإذا رجعوا عن شهادتهم بعد أدائها فما الحكم؟ قال الفقهاء لم يخلو أو لا يخلو رجوعهم عن الشهادة بعد أدائها من إحدى حالتين. حالة الأولى أن يرجعوا قبل الحكم بها، فلا يجوز الحكم بها حينئذ في قول عامة أهل العلم، لأن الشهادة شرط الحكم، فإذا زالت قبله لم يجوز الحكم كما لو ظهر فسقهما، ولأن رجوعهما يظهر به كذبهما في الشهادة السابقة، فلم يجوز الحكم بشهادتهما ما دام قد ظهر الحكم ما دام قد ظهر كذبهما في تلك الشهادة. الحالة الثانية أن يرجعوا بعد الحكم، فلا يخلو ذلك من أحد أمرين. الأمر الأول أن يرجعوا قبل الاستيفاء فينظر في المحكوم به على ضوء ما يأتي، إن كان المحكوم به عقوبة من حد أو قصاص لم يجوز استيفاؤها لأنها تدرأ بالشبهات، ورجوع الشهود من أعظم الشبهات. كذلك أيضا إن كان المحكوم به مالا فيستوفى، ولا ينقض الحكم في قول أهل الفتية من علماء الأمصار لأن حق المشهود له وجب، فلا يسقط برجوع ماذا؟ برجوع الشهود، لكن قالوا يرجع المحكوم عليه على الشاهدين اللذين رجع عن شهادتهما وقد كان القاضي حكم بشهادتهما، ويضمنهما لأنهما أخرجا ماله من يده بغير حق وإنما بشهادة خاطئة أو بكذب في الشهادة، فلزمهما الضمان. الأمر الثاني أن يرجعوا بعد الاستيفاء سواء كان عقوبة أو مالا، فحينئذ لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء سواء كان المشهود بعقوبة أو مالا، لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه، لكن قالوا يرجع المشهود عليه بذلك الحق على الشهود ويضمنهم. هذا ما سنح به وقت هذه الحلقة، لنا بكم حلقة أو لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.